نزلت في سياق ذم اليهود حين عدد الله عز وجل مساوئهم وقبائحهم، فكانت من تلك القبائح أنهم تمنوا على الله وتألوا عليه أن النار لن تمسهم إلا أياما قلائل، هذا من تبجحهم فيما يدلون به على الله عز وجل. فذكر الله عنهم هذه المقالة، قالوا لن تمسنا النار، لن من حروف النص وهي أداة نفي، والفرق بينها وبين لا فيه خلاف بين النحويين أيهما أبلغ في النفي، إذا قلت لا آتيك الدار وإذا قلت لن آتيك الدار أيهما أبلغ في النفي على خلافه. لكن لما قالوا لن تمسنا النار نفوا هذا في المستقبل أن النار لن تمسهم، وما قولوا لن ندخل النار، جعلوهم من قبيل أن النار تصيبهم إصابة ثم يخرجون منها، فاختاروا هذه اللفظة دلالة على أن ما يصيبهم من المكروه قليل جدا، لأنهم زعموا فيما زعموا أنهم أحباء الله وأن الله لن يعذبهم إلا فترة ما عبدوا فيه العجل. فذكرنا فيما سبق أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سألهم قال يا بني إسرائيل اجمعوا من حولكم من اليهود، فجمعوا اليهود فقال إني سائلكم فهل أنتم مصدقين، قالوا نعم، فسألهم. فمن ضمن الأسئلة التي سألها النبي صلى الله عليه وسلم لهم قالوا إنكم تدخلون النار، قالوا ندخلها أياما قلائل ثم تخلفوننا فيها، فقال صلى الله عليه وسلم كذبتم لن نخلفكم فيها أبدا، أي أنكم تمكثون فيها أبدا ولن تخرجوا منها. فقالوا لن تمسنا النار المس الإصابة. والله عز وجل ذكر الله سبحانه وتعالى ذكر في آيات الإصابة بمعنى المس، إن تمسسكم حسنة تسؤهم، وآية أخرى وإن تصبكم سيئة وإن تصبكم حسنة، فدل أن المس بمعنى الإصابة، وأصل المس التقاء البشرتين، التقاء الجسمين بعضهما ببعض. فقالوا النار لن تمس أجسادهم إلا أياما معدودة. كلمة معدودة وذكر في آية آل عمران إلا أياما معدودات، معدودات ومعدودة من جموع القلة، لكن هنا أبلغ في التقليل منها في سورة آل عمران، لأنه تقول فشروه بثمن بخس دراهم معدودة، أي أن الدراهم لو جعلتها تستطيع عدها، فإذا معدودة نقيض الكثرة، إذا قلت هذا مبلغ لا يعد لا يحصى من الكثرة، نقيضه مبلغ معدود. إذا قالوا أيام معدودة أي أنها محصورة وعدوها 7 أو 10 أيام، قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يوبخهم ويقررهم في هذا الذي زعموه وادعوه. قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون. يعني قل لهم أيها النبي صلى الله عليه وسلم أتخذتم عند الله عهدا. اتخذ أصلها تخذا، وأصل الفعل مادتها وخذا. لذلك إذا بحثت عن هذه المادة في القواميس فاء الكلمة واوا، لا تبحثها تحت التاء لن تجدها، ولا تحت الهمزة لن تجدها. واتخذ جيء بهمزة الوصل، فلما جاءت همزة الاستفهام ألغيت همزة الوصل، كقوله سبحانه وتعالى أصطفى البنات على البنين، أصلها اصطفى، فلما دخلت همزة الاستفهام قرأت بهمزة القطع، أصطفى أي الله اصطفى كذا من كذا. فكذلك هنا قل أتخذتم عند الله عهدا، فجيء بهمزة الاستفهام وألغيت همزة الوصل. ومن قرأ قل اتخذتم عند الله بفتح اللام، والقراءة معروفة، فهو نقل حركة الهمزة إلى اللام. قل أتخذتم عند الله عهدا، الهمزة همزة استفهام، والاستفهام هنا إما معناه التقرير والترديد، أي أن دعواكم بين أمرين. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل سؤال من لا يعرف، تجاهل العارف، لأجل أن يوصلهم إلى نتيجة سيئة بالنسبة لهم. فردد السؤال بين أمرين، إما السؤال قد يكون للتقرير، هل جعلتم عند الله عهدا، هل كان لكم من الله عهد أنه لن يعذبكم إلا أياما معدودة. فإذا كان كذلك فالله عز وجل لن يخلف عهده، الله سبحانه وتعالى يوفي بعهده، ومن أوفى بعهده من الله. قل أتخذتم عند الله عهدا، العهد بمعنى الميثاق وبمعنى الوعد، هل كان لكم وعد عند الله عز وجل. الوعد والعهد والميثاق بمعنى واحد، ولذلك من وعد إنسانا وعدا لا يجوز خلفه، لأن الوعد والعهد بمعنى، لكن العهد قد يكون أغلب، غالبا يكون العهد أغلب، وإلا العهد والوعد والميثاق بمعنى. الله عز وجل قال فلن يخلف الله وعده، الفاء هنا في قوله فلن يخلف الله وعده إما أن تكون جوابا لشرط محذوف، أتخذتم عند الله عهدا فإن كان لكم عهد فلن يخلف الله عهد، فلن يخلف الله جواب شرط محذوف هو إن كان لكم عهد. أو يقال أتخذتم عند الله عهدا، فالفاء فاء الفصيحة لأنها وقعت في جواب الاستفهام، هل حصل كذا، فإن حصل كذا فلن يخلف الله عهده. والله عز وجل لن يخلف وعده ولا عهده، حتى الوعيد إذا توعد الله عز وجل أحدا بالنار، إن سماه أو وصفه أو جعله عموما، الله عز وجل لن يخلف وعيده، خلاف ما يقول بعض المفسرين أن الله من كرمه يخلف الوعيد ولا يخلف الوعد. الله عز وجل إذا وعد وأوعد فلن يخلف ميعاده. ولذلك لما قال الله سبحانه وتعالى في سورة قاف ألقي في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريد الذي يعلم الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي، ايش معنى ما يبدل القول لدي؟ اي ان الله ما وعدهم به واوعدهم لا يخلفه ولن يتغير، فما وعده الله وما وعده لن يتغير ولن يخلف. الشاهد الله عز وجل قال لنبيه الكريم صلى الله عليه وسلم: ان زعمتم ان ايامكم في النار معدودة فمن أين لكم هذه الدعوة؟ ألكم وعد من الله؟ فإذا كان لكم وعد من الله عز وجل فالله لا يخلف وعده. قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده، أم تقولون على الله ما لا تعلمون؟ أم من حروف العطف، وهي ومعناها هنا يتردد بين معنيين، تسمى المعادلة لأنها تعادل همزة الاستفهام التي دخلت على تخذة. أتخذتم، الهمزة همزة استفهام، أم تقولون على الله، يعني إما كذا أو تقولون على الله ما لا تعلمون. هذه إذا جعلنا أم تسمى المعادلة أو أم المتصلة، دائما تأتي بين أمرين: أجاءك زيد أم جاءك عمرو، وتجعل هنا أمر معادلة، تعرف أن هناك جاء لكن لا تستطيع تعيينه بالذات، فتأتي بهمزة بأم المتصل ومعناها حرف استفهام ومعناها الاستفهام. هذا إذا قلنا أن أم هنا متصلة وتسمى المعادلة لأنها تعادل بين أمرين، وقلنا إذا قلنا كذلك فهي من باب التنزل، أي أنه صلى الله عليه وسلم تنزل فيما في دعواهم وقال: دعواكم بين أمرين، إما أن يكون لكم وعد من الله فالله عز وجل لا يخلف الوعد فلن يعذبكم إلا أياما قليلة، ولكن لم تثبت هذه الدعوة ولم يأتكم من الله وعد ولا عهد. بقي الشق الثاني وهو السؤال الثاني: أم تقولون على الله ما لا تعلمون؟ وهذا هو الثابت، أي أنكم قلتم في هذه الدعوة وادعيتم دعوة لا أساس لها من الصحة ولا من الإثبات، وإنما هو زعم تجرأتم به على الله عز وجل ونسبتم فيه من قول إلى الله عز وجل، أم تقولون على الله ما لا تعلمون؟ وهو الثابت. هذا كقوله سبحانه وتعالى: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. ويعلم صلى الله عليه وسلم أن خصمه في ضلال وأنه على هدى، ولكن جاء هذا من باب التقرير والتنزل ليتردد بين أمرين ليثبت لهم نقيض ما زعموه وادعوه. هذا إذا جعلنا أم متصلة، وقد تأتي أم في اللغة العربية منقطعة، إذا كانت منقطعة تقدر بحرف بل، إذا قيل اتخذتم عند الله عهدا بل تقولون على الله ما لا تعلمون، فإذا جعلنا أم هنا منقطعة فأن قدر أن هذه الجملة لا صلة لها بالتي قبلها، إنما هو تقرير وسؤال آخر أو إضراب عن ذلك السؤال، فكأن الله عز وجل يقول: اتخذتم عند الله عهدا فالله عز وجل يوفي بعهده، بل أنتم تقولون على الله ما لا تعلمون، والقول على الله من أكبر الكبائر، والقول على الله بلا علم من أكبر الكبائر، وإذا استحله المرء فهو كفر. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذه الأربع اتفقت الشرائع كلها من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة، لم يحلها الله في زمن من الأزمان، هي محرمة على الأبد. الشرك والظلم والتعدي والقول على الله بلا علم لم يحله الله ولم يجيزه في حال من الأحوال، فهذه من الكبائر. أم تقولون على الله ما لا تعلمون؟ فلما تقرر دل على أنهم زعموا هذا الزعم تجرؤا على الله وادعاء عليه بما لم يقله سبحانه ونسبوه إليه. ثم يقول سبحانه وتعالى: بلى من كسب سيئته وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بلى هو حرف يأتي جوابا لسؤال نفي أو تقرير نفي. إذا قلت ما جاءني زيد، فإن أردت إثبات مجيئه تقول بلى، وهو نقيض ما جاء في النفي من التقرير. وسواء أدخلت عليها أداة الاستفهام كقوله تعالى أليس الله بأحكم الحاكمين، أليس الله بكاف عبده، ألم كذا، ألم يحصل كذا، فالجواب إن كان بالتقرير وبالإجاب فتقول بلى، لأنك لو قلت نعم فكأنك نفيت. إذا قال لك إنسان لم يكن لك عندي مال، فإذا قلت بلى فأنت أبرأت الذمة، أبرأت ذمته من أي حق له عليك أو حقك له عليك. وإذا قلت نعم فمعناه لا زال لي حق عليك، لا زالت ذمتك مشغولة بي بشيء من الدراهم. فالشاهد بلى هي من أداة النفي، تأتي جوابا للنفي سواء دخل على النفي استفهام أو لم يدخل الاستفهام. هنا قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، والله عز وجل قال بلى، معناه تمسكم النار خلافا لما زعمتم، نقضا وإبطالا لما ادعوا. قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، فكان جواب بلى، بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الله عز وجل يعني تحاشى في الكلام عن إجابتهم، لكن أتى بجواب عام يشملهم ويشمل كل من كان على كل من دخل في هذا الوصف. بلى من كسب سيئة، من أصله يصلح أن يكون شرطا ويصلح أن يكون موصولا، يعني من جاءك ذات استفهام، فإذا قلت من جاءك فأكرمه يصلح أن يكون الذي جاءك فأكرمه، ويصلح أن يكون شرطا وجزاء، أي من حصل منه المجيء فليحصل له الإكرام. من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته يصلح أن يكون موصولا ويصلح أن يكون شرطا. فإذا كان موصولا بمعنى فالذين، من هي من أداة، هي من أسماء الموصولة، ويصلح أن يخاطب بها المفرد ويصلح أن يخاطب بها الجماعة. فإذا قلت من جاءك فأكرمه، ولك أن تقول من دخل الدار فأعطوهم فأكرموهم، لأن من تصلح للجماعة وتصلح للإفراد. الشاهد الله عز وجل قال بلى من كسب، كسب بمعنى اقتنى وادخر وحصل وجمع، واختار كلمة الكسب لتدل على عناء، تدل على شغل ومهمة. من كسب سيئة، سيئة مادتها من ساء يسوء، والمساء والسوء والسوء والسيئة نقيض الحسنى والحسنة، الحسنة ما يسر به الإنسان، والسيئة والسوء ما يسوء الإنسان ويكدر خاطره. والفرق بين الضر والمساء أن المساء غالبا قد تكون عن عمده، والضر قد لا يكون عن عمده. هنا قال الله عز وجل من كسب سيئة، سيئة هي الأصل فيها أنها لا تكون إلا صفة، لا تكون إلا صفة، ما تكون اسم، لكن لما غلب استعمالها في عمل ابن آدم حلت محل الاسم. فلذلك يعني المفسرون في هذه يقولون بلى من كسب سيئة، أي عمل، أي أعمالا سيئة أو أفعالا سيئة، فحذفت الأفعال وجيء بالوصف هذا مقام الموصوف. الله عز وجل يقول من كسب سيئة، سيئة نكرة جاءت في سياق الشرط، وأيما نكرة في اللغة العربية إذا جاءت في سياق استفهام أو في سياق شرط أو في سياق نفي تؤذن بالعموم. فمعنى من كسب سيئة عموم السيئة، كل سيئة سواء كانت صغيرة أو كبيرة أو كفر وشرك بالله داخل في هذا العموم. بلى من كسب سيئة، لسنا للصغيرة والكبيرة والكفر بالله. نقولنا الصغيرة لأنها تمحى من الحسنات، والكبيرة قد تمحى من الحسنات وقد يعفو الله عنه، والكفر لا يمحوه إلا توبة وإيمان، تجديد إيمان. لما قال بلى من كسب، أي من تعاطى السيئة وعملها وارتكبها، بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، أحاط بالشيء أخذه من جميع جوانبه. وهذا الفعل إنما يؤتى به إما للدلالة على الشمول والإحاطة حتى لا يكون مهرب ولا منفذ، أو يدل على الهلاك والأخذ. وإذا قلت أحيط بفلان أي أنه هلك لا يستطيع الخروج لا منفذ له، كالدائرة المحيطة. وأحاط بما لديهم أي أن علمه سبحانه وتعالى كان محيطا لا يعزب عنه من حركاتهم وأفعالهم شيئا. لما قال سبحانه وتعالى وأحاطت به خطيئته، أي أن أعماله السيئة أحدقت به حتى لم يكن له منفذ ولا ملجأ لا من توبة ولا من غيره، قمرته فأهلكته. ولذلك عبر من عبر، فسر من فسر أحاطت به خطيئته، أي أنها أهلكته ومات عليها. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذه الآية من المشكلات في كتاب الله عز وجل. ووجه الإشكال فيها أن الله عز وجل قال من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، وجعل الله على من أتى بهذين الوصفين أنه من أصحاب النار وأنه خالدا فيها. فاضطرب المفسرون، إما أن فسروا السيئة بالكفر، وفسروا قوله تعالى وأحاطت به خطيئته أنه مات على ذلك، وإلا كيف يكون من أصحاب النار هم فيها خالدون؟ ومن فسر السيئة بأنها السيئات عموما، وأحاطت به خطيئته أنه وافته المنية وهو مصر على هذه الذنوب، بقي الإشكال فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون كيف يخلد؟ والذي تقرر في الشرع أن من قال لا إله إلا الله إن كان خالصا من قلبه لن يدخل النار، وإن قال لا إله إلا الله وعمل ما عمل من السيئات دون الكفر فمصيره النار، يمضي فيها ما شاء الله ثم يخرج منها، لن يبقى في النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه ذرة من إيمان. وافهموا أيها الإخوة أن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم حين يقول من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه لن يلج النار ولن تمسه النار كلام حق وقول صدق، وقاله صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى. وهذا لا يناقض قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي أخرجوا من النار من في النار من قال لا إله إلا الله، هذا قالها خالصا من قلبه. من علم معنى لا إله إلا الله وتيقن معناه وخرجها خالصا من قلبه لا يأتي السيئة إلا وهو وجل خائف، ويعلم أن الله حق وأنه سيوافيه الحساب فهو مضطر، فهذا خوفه وجله يمنعه من الإصرار على الصغيرة ولا يعمل الكبيرة ويجتنب الكفر. لكن الذي لا يعلم معناها ولا يأتي بمقتضاها فيقولها كما يقول عوام الناس تقليدا، هذا قد يدخل النار ويمضي فيها ما شاء الله ثم يخرجه الله عز وجل بكرمه وفضله، لكن لا يخلد فيها. فلا تظن بين الحديثين تناقض، فلا تناقض بين الحديثين. فالشاهد إذا فسرنا السيئة بمعنى الكبيرة فما معنى قوله سبحانه وتعالى فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون؟ قالوا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، لم يقل الله سبحانه وتعالى أبدا كما قال في حق أصحاب النار الذين هم أهلها خالدين فيها أبدا، لم يقل أبدا. فخلودهم بحسب أعمالهم، فهم فيها خالدون بحسب أعمالهم ثم يخرجون منها، والنار في السلفي فيه أقوال، فيه قولان، هل تبقى أو تفنى؟ أما الجنة فلا تفنى، نعيمها خالد دائم أبدا لا تفنى، والنار فيه خلاف هل تفنى أو تبقى، وأكثر أهل السلف على بقائها أنها لا تفنى. فالشاهد أنهم قالوا خالدين فيها أي خلودا يصلح لأعمالهم ثم يخرجون منها. وأي الصواب في هذين القولين؟ على الأول بلى من كسب سيئة أي أصاب كفرا وأحاطت به خطيئته، الخطيئة هي لفظ إفراد لكن معناه اسم جنس، أي جميع الخطايا، فيكون فيه كفر مع الخطايا، فهذا مصيره النار، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذا هو أصلب الوجهين، أولى من قولك أن أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أنهم الكبائر، أن الله عز وجل بعدها قال والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، وجعل قسيم أولئك أصحاب الجنة الذين عملوا الصالحات، دل على أولئك أنهم ما آمنوا وعملوا الصالحات. ثم الله عز وجل قال بلى من كسب سيئة ذكرا، في سياق الشرط فهي عامة دل على أنهم لا حسن لهم، ومن أتى بكفر فالكفر يحبط الأعمال لا تبقى لهم حسنة، هذا صح الوجهين في هذه الآية الكريمة. وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اقرأ الآيات. الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات إيمان وعمل، دل على أن مجرد الإيمان دون عمل لا يستوجب دخول الجنة. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة، أولئك اسم إشارة، وأصحاب الجنة خبر أولئك لأنه مبتدأ. ولما الله عز وجل إن قال أولئك أصحاب الجنة فيه نوع من حصر، من تمعن في هذا السياق وفي هذا الأداء فهم أنها أن أصحاب الجنة محصورة في هؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الله عز وجل لم يقل والذين آمنوا أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، قال والذين آمنوا وعملوا الصالحات. والذين الواو حرف عطف معطوف على ذلك القسم، من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، وهذا دائم في القرآن هكذا، الله عز وجل إذا ذكر مصير أهل الباطل ذكر مصير أهل الحق، هذا من باب الإنصاف والعدل. ثم إنه سبحانه وتعالى يرغب الناس ويخوفهم، فيكون المؤمن وجلا راجيا بين خوف ورجاء. والذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذا يبين أن الإيمان وحده لا يكفي، لا بد من عمل صالح. قال وعملوا الصالحات، الألف واللام في الصالحات ليست للإستغراق، وإلا هذا يعجز عنه المرء. والذين آمنوا وعملوا الصالحات، لا يقول الإنسان الصالحات صعب علي أن آتي بها، لأن حصرها وإحصاها لا تكون إلا لنبي معصوم، إنما الألف واللام في الصالحات لعموم الجنس، أي من آمن وعمل مجمل الصالحات. والله عز وجل قال أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، جعلنا الله وإياكم، جعلنا الله وإياكم والمسلمين من أصحاب الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. ثم يقول الله سبحانه وتعالى وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا، فإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل، أخذ الميثاق عدة مواضع، أكثر من 5 مواضع مر علينا فيما سبق في هذه السورة الجليلة أن الله عز وجل أخذ لهم مواثيق وعهود ووعود، لكنهم نقضوا ونكثوا، كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. فقال الله عز وجل: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، أي كأن فيه تقدير ألا تعبدوا إلا الله، وكأن فيه أداة نصب محذوفة أو فيه قول يقدر، وقلنا لهم لا تعبدون إلا الله. الصيغة صيغة خبر كقوله سبحانه وتعالى: لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولدها، هذا خبر، أي لا يكون ضرر من الوالد على الولد في حال النزاع والفصال، ولا تكون من الوالدة كذلك ضرر. والأصل والقصد منه الأمر والنهي، أي لا يضر والد ولده ولا والدة ولدها في النزاع في الولد، لا يحصل منهم ضرر. كذلك الآية: وإن جاءت في مساق الخبر فالقصد منها الأمر أو النهي، القصد منها النهي، أي لا تكون منكم عباد